القياس هذا هو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها. فإن قال قائل كيف تقولون القياس من الأدلة المتفق عليها وهناك من خالف في القياس والظاهرية يخالفون في القياس ويقولون إن القياس غير معتبر؟ نقول إن القياس من الأدلة المتفق عليها لوجهين. الوجه الأول أن الخلاف في اعتبار القياس خلاف حادث بعد الإجماع، فقد كان السلف مجمعين على اعتبار القياس عاملين بالقياس، بل دلت السنة على اعتبار القياس وتدريب الصحابة على القياس. فأول من عرف بإنكار القياس هو النظام المعتزلي، ثم جاء الظاهرية، فهو خلاف بعد الاتفاق، والخلاف بعد الاتفاق لا عبرة به. والوجه الثاني أن الأدلة الشرعية دلت على اعتبار القياس، وأما نفي القياس فلا دليل عليه، والقول إذا خلا من الدليل كان كالعدم. فالقول بنفي القياس كالعدم، فالقياس حجة بالاتفاق. ما هو القياس؟ القياس إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، هذا باختصار إلحاق فرع سكت عن حكمه بأصل بين حكمه لعلة جامعة بينهما. فأركان القياس أربعة: أصل ثبت فيه الحكم، وحكم ثابت في الأصل، وعلة لحكم الأصل، وفرع مسكوت عنه نريد أن نلحقه بالأصل في الحكم. مثال ذلك: النقود اليوم هل فيها زكاة؟ النقود الورقية اليوم التي باعنا هل فيها زكاة؟ هذا فرع. الأصل الذهب والفضة، والحكم أنه ثبت فيهما الزكاة، والعلة الثمنية في الذهب والفضة، وهذا أصح أقوال أهل العلم أن العلة في الزكاة في الذهب والفضة الثمنية. فإن قال قائل: هل يعني هذا أن الذهب إذا لم يكن ثمنا لا زكاة فيه؟ نقول: لا، لأن طبيعة الذهب أنه ثمن، ولذلك الناس إلى اليوم إذا كان عنده نقود ويخاف عليها قال: اشتري بها ذهبا تحفظ نقودك. فالثمنية طبيعة لازمة للذهب والفضة، فهي العلة. فنأتي الآن إلى النقود. الموجودة بين أيدينا هل هي ثمن؟ الجواب نعم، النقود التي بين أيدينا أثمان باتفاق العقلاء. فنقول تجب الزكاة في الأوراق النقدية اليوم قياسا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بجامع الثمنية في كل، بجامع الثمنية في كل. مثال القياس من السنة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ولد لي ولد أسود، يعني على خلاف العادة والده وأمه ليس أسودين، فقال ولد لي غلام أسود، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له هل لك من إبل؟ يعني الرجل يسأل يقول ولد لي غلام أسود، فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لك من إبل؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم يا رسول الله. قال فمن أين؟ إبلك حمر، من أين جاء هذا الأورق؟ قال لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. قال فلعله نزعه عرق، لعل كان في أجدادك من كان أسود فنزعه العرق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصله إلى الحكم بطريق مقنع وهو القياس، وهذا يدل على أن القياس حجة مقنعة. فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون في أجدادك من هو كذا يبقى في النفس شيء، لكن لما جاءه بأصل ثابت يدركه وهو أن عنده إبلا حمرا وفيها أورق، وعرف أن هذا لعله نزعه عرق نقله إلى حكم الفرع وهو ولده، فلعل هذا الولد قد نزعه عرق. عندما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن والدها قد أدركته فريضة الحج، قد أدركته فريضة الله، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فحجي إذن. فهنا الأصل الثابت أن الولد يقضي الدين عن والده، والفرع المراد حكمه أن يحج عنه في حال عدم قدرته على الحج حيا عاجزا أو ميتا. والعلة الجامعة أنه حق يطالب به الوالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادها إلى الحكم بطريق قياسي، فقاس أداءها الحج عن أبيها على أدائها الدين عن أبيها بجامع أنه حق يطالب به الوالد. فهذا مثال القياس مع بيان أركانه، والقياس حجة لدلالة السنة، دلالة القرآن عليه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولا يمكن الاعتبار إلا بالقياس. يا إخوة الآن نقول اعتبروا بالأمم السابقة، هل يمكن نعتبر بالأمم السابقة ولا قياس؟ لا يمكن. كيف؟ لأن معنى الاعتبار أن ننقل أو نخاف أن ينتقل ما أصابهم إلينا، تلك الأمة أهلكت، فنخاف أن يصيبنا العذاب. إذا قلت لك يا أخي اعتبر بفلان، يا أخي اعتبر بفلان، لا يمكن أن تعتبر به إلا إذا تصورت أن الذي أصابه يمكن أن يصيبك بجامع الضعف البشري بينكما. يعني مثلا تجد أن أحد إخوانك يمشي مع بعض الفساق، وهو رجل صالح، لكن غره الشيطان فأصبح يمشي مع بعض الفساق، فتأتي يقول تقول يا أخي انتبه، يقول لا أنا الحمد لله على خير، فتقول له اعتبر بفلان كان على خير ومشى مع الفساق والآن انظر حاله. هذا معناه قس نفسك عليه، فإن الذي أصابه قد يصيبك. وهذا وجه الدلالة من قول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا يمكن الاعتبار إلا بنقل ما وقع لمن يعتبر به إلى من يعتبر. فإذا تصور هذا فإنه يعتبر به. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صور القياس، وكذلك قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك. يعني اعرف الأمثال والأشباه الثابتة ثم قس الأمور عندك، فهذا فيه دلالة على إجراء القياس. نعم. يقول الشيخ والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، بمعنى أنه لا مانع من أن يحتج بالقياس مع النص. فتسمعون كثيرا ما يقول العلماء يدل على هذا الحكم الكتاب والسنة والقياس، فباتفاق أهل العلم يجوز أن تحتج بالقياس مع النص، فتحتج بالقرآن، تحتج بالسنة، وتحتج بالقياس. لكن لا يجوز العدول إلى القياس بحكم مع وجود النص. فإذا وجد النص وكان القياس يقتضي حكما يخالف النص فلا عبرة بالقياس. إذا جاء نهر الله بطل نهر معكم. إذا دل النص على حكم واقتضى القياس حكما آخر فلا عبرة بالقياس، وإنما العبرة بالنص. فلا يعدل إلى القياس مع وجود النص. ولذلك يقول الإمام الشافعي إن القياس للفقيه كالميتة للمضطر، إن القياس للفقيه كالميتة للمضطر، بمعنى أنه يكون في مقام الضرورة، فلا يجوز أن يترك مقتضى النص إلى مقتضى القياس. لا يجوز أن يترك مقتضى النص إلى مقتضى القياس، بل إذا وجد النص بطل القياس. هذا إذا كان القياس مخالفا لحكم النص. أما إذا كان مؤيدا فالأصل أن المعقول يوافق المنقول، الأصل أن المعقول يوافق المنقول، فلا إشكال فيه، وإنما الإشكال إذا خالف المعقول المنقول في ظننا، وإلا في الحقيقة ما يخالف. فالعبرة بالمنقول ولا اجتهاد مع وجود النص. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو مؤيد للنص فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، فيكون دليلا مستقلا ويقتضي حكما مستقلا إذا تعذر غيره. نعم. وهو مؤيد للنص. إن وجد النص فهو مؤيد له فلا إشكال في هذا، وإنما الإشكال أن يخالف النص. نعم. فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. هل يوجد في الشرع ما يخالف القياس؟ من أهل العلم من قال نعم، والعبرة بما دل عليه الشرع، ومن أهل العلم من قال لا يوجد في الشرع ما يخالف القياس، لأن المعقول يوافق المنقول، وإذا وجدنا قياسا يخالف النص علمنا أن هناك خللا في القياس. والذي ظهر لي والله أعلم بعد دراسة المسألة أنه قد يكون ذلك اعتباريا بحسب كثرة العلم بالنصوص وقلتها، فقد يظهر لبعض أهل العلم أن هذا الشيء الثابت يخالف القياس، ولكنه عند بعضهم لا يخالف القياس، فهذا يسمى بالأمر الاعتباري. ولذلك تأتي أمثلة، مثلا يضربون أمثلة يقولون هذا يخالف القياس، فيأتي غيرهم فيقول لا هذا لا يخالف القياس ويثبت هذا. وذلك ابن القيم رحمه الله ذكر الأمثلة التي ذكرها من يرون أنه يوجد ما يخالف القياس فيما ثبت في الشرع وردها كلها، بين أنها لا تخالف القياس. فنقول نعم قد يظهر للمجتهد أن هذا الحكم يخالف القياس، ولكنه في الحقيقة لا يخالف القياس، فيتضح لمجتهد آخر. نعم. فقال رحمه الله تعالى: فصل. وأخذ الأصوليون